أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وقضى ربك ألا تعبدوا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنذرهما هما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة فلا تقل لهما أف ولا تنذرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان ولا تبذر تبذيرا وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إلا المبذر ما كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا وإن